قد أنا من ترابي ينبقى من حال ذبابي لعديلك بيت وعابي لرجالك بيت شبابي اتحادات طلاب خلف مرحبتين حبابي حياتنا بيت مماتنا ما بندور ابدا بديل في عيوننا في قلوبنا يا بلدنا احنا بنشيل انت الخير علينا في كثير وفي قليل بقوانا من سوانا يحمي ارضك ويحمي نيلي بلد بحرك وحادي لأراضي وسماكي سلامنا احنا بنتمه في حماك ولنماكي الرجال المدافع والشباب بالدم يدافع عن تراكي لعلاكي الشعب أصبح كل واحد عن توجه مين يرده دفاع الشعب بنيان ما في شيء كان بيهده نهتل للتحرير مواصل ناره كان حاكمته يضرب الخائن يبيده والعليل يقطع له يده شهر نجم اللي ابتدوا النظام الأهل عادوا في التضامن مد يدوا النظام مد يدوا في التضامن مد يدوا في التكافل والصراح والتوجه مد يدوا في التكافل والصراح والتوجه مد يدوا مد يدوا استحال المرأة عامل والشباب الوطني حامل توجه لينا شامل والشباب الوطني حاكم والتوجه لينا شامل والنضال الشعب الواسع المزارع في حقوله يزرع الخير لينا غالي كل عامل كل طالع عملوا بإخلاص يا عمل في إخلاص يا مال كل عامل عمل في إخلاص